الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية الحديث أنا أحب الصوت يمكن رايح، لكن يعني لا بأس، نحن نقتصر بالأجل الحقيقة بالتذكير بالله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك حقيقة الواحد يجد نفسه مسرور وفرح ومغتبط أن يجلس مع الأخوة في الله مجاهدين في سبيل الله. يعني لا شك الإنسان إذا تأمل في واقعه الحالي وبعد سنين حقيقة مما يعني مر به وكذا من مراحل تعتبر هي يعني مراحل حساسة في الأمة، يعني سبحان الله نحن وجدنا في وقت فيه تغيرات كبيرة جدا، يعني بينما كنا في فترة من الفترات يعني في أقبية السجون ولم يكن هناك يعني سلطان للإسلام في الأرض يخيف العدو ويهاب منه الأعداء ويتكالبون عليه، وكل منا يعني يعتبر قصة لوحده مر بتلك التجارب والمراحل إلى أن وصل هنا إلى دولة الإسلام. لا شك الإنسان إذا استحضر ذلك الواقع القديم يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. هذه الأمور وهذه المعاني ينبغي أن تستحضرها دائما يا المجاهد في يعني سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك وما من الله سبحانه وتعالى به عليك في هذا الوقت من يعني شعور بالعزة، وأن تملك أن تتكلم وأن تظهر دينك بكل قوة وجرأة، بينما كنت في وقت من الأوقات قديما لا تستطيع حيلة ولا تهتدي سبيلا. فهذه نعمة عظيمة، كل منا قد عاش هذا الواقع إما بسجن صغير أو بسجن كبير، هذا أمر مر به الجميع. فهذا أدعى حقيقة لأن يشعر الإنسان بأهمية هذه الثمرة ويرعاها، هذه الثمرة التي وصل إليها المسلمون في هذا الوقت بعلو شوكة دولة الإسلام التي هي سلطان الله سبحانه وتعالى في الأرض من جديد. فهذه نعمة عظيمة بعد أن غاب سلطان الله في الأرض لسنين، بل يعني عشرات السنين، ثم يعود الآن الأمر ليس بدولة تحكم بشرع الله، بل بدولة على منهاج النبوة كما نحسبها والله تعالى حسيب. هذه الدولة أيها الأحبة لا يظن ظان أنها دولة أفرادها معصومون، أو أنها هي كدولة الصديق أو كدولة الفاروق عمر، لا، ولا يشترط في الدولة حتى تسمى بخلاف على منهاج النبوة أن تكون على تلك المثالية، بل لها شروط معينة نراها ولله الفضل والنعمة المتحققة في هذه الدولة الفتية التي حقيقة أهلها لا زالوا يعني يتناصحون ولا زالوا يبنونها، ولبنة هم من هنا ولبنة من هناك حتى تقام دولة الإسلام. هذه الدولة العظيمة أيها الأحبة تبنى بسواعد المسلمين وتبنى بالشورى والمناصحة، وهي أهلها كما أن عندهم فقه السمع والطاعة، كما أن ذلك موجود كذلك عندهم فقه النصح لأئمة المسلمين وعامتهم. بهذا التكامل العظيم تقام دولة الإسلام، وبهذا التكامل العظيم يخرج المسلمون مما كانوا فيه من إيش؟ من رواسب جاهلية، فيتناصحون لينفضوا ينفضوا بعضهم الغبار عن بعض حتى يرتقوا وينضجوا إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى وإلى المثالية المنشودة. ولا شك أن هذه الخلافة ليست كالخلافة الأولى، فإن تلك التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون بعد عهد النبوة قد رب النبي صلى الله عليه وسلم أهلها وأصحابها وأئمتها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت تخلو على وجه عام من مجمل من الظلم ومن الأخطاء، وإن كانت قد وجدت الأخطاء التي هي من طبيعة بني البشر، ولكنها فإذا وجدت تلك الأخطاء التي لا تقر بفضل الله سبحانه وتعالى في ذلك الجيل الطاهر كما هو في زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قتل خالد الوليد على سبيل المثال حتى لا يظن أو لا يذهب الإنسان لأمثلة، خالد الوليد قتل بعض المسلمين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا عذره بهذا التأويل وإلى آخره. فتحصل المقصود أنها تحصل أخطاء وغير ذلك من الأمور التي تقام، فالصحابة قد يقيمت عليهم الحدود وهكذا، إلا فإذا كانت الأخطاء موجودة في ذلك الجيل الطاهر وتلك الخلافة الأولى التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أهلها، فكيف بنا ونحن كنا في حضيض من الأمة؟ لا شك أن هذا ظاهر بإذن الله سبحانه وتعالى. حينئذ نقول إن الأمة لا تزال ترتقي بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يزال الناصحون ولا يزال الثابتون يجاهدون ويبذلون دماءهم لسقي شجرة التوحيد لتثمر من جديد وتنفض عنها ذلك تلك الأوراق التي هي من خريف الماضي لتعود شجرة يانعة لها ثمرات عظيمة. هذه الثمرات أيها الأحبة هي ثمرات التمكين في الأرض، تلك الثمرات هي منهاج النبوة، هي سلطان الله عز وجل في الأرض، هي الطهر الذي يقضي على ذلك ذلك الماضي المرير. هذا الطهر أيها الأحبة حري بنا أن نرعاه، حري بنا أن نذود عن هذا الحمى العظيم، أن نبذل دماءنا ولا نترك الأعداء حقيقة يمرون إلا عبر أشلائنا. وكلا ولما يصلوا إلى قضاء على هذه الدولة التي نقولها ونحن على ثقة بالله سبحانه وتعالى أنها هي قدر الله في الأرض، هذه الدولة المباركة هي قدر الله عز وجل في الأرض، هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك يحتاج منا إلى وحي من السماء ولا إلى رؤيا نراها في المنام، بل ذلك بمعايير شرعية، هي باختصار هي حمل للكافة على مقتضى النظر الشرعي. فهذا القدر موجود ونراهن عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. فمتى ما كان الأمر بهذا المنطلق فتعزب عن هذه الخلافة أو عن يعني أولي الأمر فيها بعض الأمور، إلا أن الأمر بفضل الله لم نره يقر، لا نرى بفضل الله سبحانه وتعالى أمورا ها هي يقر فيها الخطأ، إنما بشيء من التأويل. وهذه سنة بين البشر ولا تزال ترتقي حتى تسلم الراية لعيسى ابن مريم عليه السلام. حينئذ أيها الأحبة إذا علمت هذا الماضي ثم استحضرت هذا الواقع وشهدته ويعني لم تغفل عنه تشعر بنعمة الله عز وجل عليك، حينئذ تحرص على أن تبذل دمك رخيصة ونفسك رخيصة في سبيل بقاء هذه الدولة المباركة. نعم ستبقى، ولكن أنت هل ستبقى؟ أنت الذي معرض للاستبدال، وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا مثالهم. هذه الهمة العظيمة ينبغي أن يشعر بها المؤمن، هذه الأمور العظيمة ينبغي، هذه المعاني العظيمة ينبغي أن يشعر بها المجاهدون في سبيل الله، هذه المعاني العظيمة ينبغي أن تحرك فينا شعورنا لابد أن يشعر المجاهد في سبيل الله عز وجل بمعية الله عز وجل له، وأن ما يبذله من دماء هو في سبيل تحقيق التوحيد في الأرض، وما يبذله من دم وما يبذله من طاقة وجهد هو بمعية الله وبشهوده وبرقابته وبمراقبته. هذا الأمر العظيم ينبغي أن تستحضره لتشعر بربوبية الله عز وجل عليك، حينها تأتي معاني التوكل العظيمة. انظر إلى ذلك يعني ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ماذا قالوا؟ ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه ماذا؟ فإنكم غالبون. ماذا قالوا؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا التوكل العظيم إنما هو ثمرة من ثمرات استحضار ربوبية الله عز وجل، هذه الربوبية العظيمة الذي استحضرها المؤمن يشعر بمعية الله عز وجل عليه، يشعر بأن الله عز وجل يؤيده، يشعر بأن الله عز وجل الذي أمرك بجهاد الأعداء وهو الذي أتى بالأعداء إليك، ولو شاء الله جل وعلا لقضى عليهم بقوله كن فيكون، ولكن لتظهر عزة المؤمنين في الأرض، ليظهر سلطان الله عز وجل في الأرض، ليظهر المؤمنون الصادقون فيجازوا بحسن البلاء هذا. إذن هي كرامة يشعر بها المجاهد، والله عز وجل يكرم بها المجاهدين لينالوا رضا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. أيها الأخ الحبيب دعني أذكرك بموقف هو من ذلك الجيل الذي يشعر بعزة الإسلام، والذي يشعر بأنه أفراده يشعرون بأنهم عبيد لله، ولذلك يبذلون دماءهم رخيصة في سبيل الله وهم يستحضرون تلك العزة العظيمة. ذكر ابن النحاس في كتابه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام، هذا الكتاب الشهير، ذكر قال بينما المسلمون في غزوة من الغزوات إذ خرج من بين المسلمين رجل مسلم مقنع بالحديد، قال حتى أقبل على ميمنة الكفار فطحنها، ثم أقبل على ميسرة الكفار فطحنها، ثم أقبل على القلب فذناه وهو يقول أحسن بمولاك الكريم ظن هذا الذي كنت له تمنى، تنحي يا حور الجنان عنا، لا فيك قاتلنا ولا قتلنا، لكن إلى بارئنا اشتقنا قد علم السر وما أعلنا. قال ثم عاد وأقبل وكر عليهم كرة أخرى وهو يقول قد كنت أرجو ورجائي لم يخب ألا يضيع اليوم كدي والتعب يا من ملا تلك القصور باللعب لولاك ما طابت وما طاب الطار. قال ثم قاتل حتى قتل رحمه الله تعالى. انظروا إلى هذا المثال العظيم، رجل مخلص مقنع بالحديث لا يريد شيئا من الدنيا إنما يريد الله جل وعلا، بل لا يريد، لم يقاتل لأجل الحور والقصور وإن كانت نية صحيحة، إلا أنه يريد أعلى النوايا، تلك النية التي يريد أن يقول أو أن يظهر من حاله أنه عبد لله سبحانه وتعالى، لولاك ما طابت وما طاب الطلب. قال يا من ملأ تلك القصور باللعب لولاك ما طابت وما طاب الطلب. نعم أيها الأحبة، هذه الإمام العظيمة ينبغي أن تحرك قلوبنا، وليس المعيار عندنا انسحاب من هنا أو إخفاق هناك، فإن الله جل وعلا يبتلي عباده لتعود الدولة ويعود المسلمون خير من مكان. انظروا إلى حروب الصحوات، بل انظروا قبل ذلك إلى غزوة الأحزاب، 60 آية ذكرها النبي، ذكرها الله جل وعلا في كتابه من سورة آل عمران في شأن قصة سورة في قصة أحد أو غزوة أحد، حينما حصل نوع من الإدالة لبعض الأعداء على بعض المسلمين، ولا نقول هزيمة للمسلمين بل نوع إدالة الله جل وعلا له حكمة عظيمة فيها. وذكر 60 آية ثم ختمها بما يبين هذه الحكمة العظيمة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ماذا؟ حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، ليس مما يريده الله جل وعلا، وليس من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يترك الناس هكذا، يختلط مؤمنهم بمنافقهم ومسلمهم بكافرهم، هذه ليست مما من الحكم التي يريدها الله سبحانه وتعالى، وليست من حكمة الله جل وعلا، وهذا لا يريده الله جل وعلا، بل الله جل وعلا يبتلي عباده لتتمايز الصفوف ويعود المسلمون خيرا مما كانوا. هذا يكون ببلاء نعم، ولكنه خير مما كان، وخيرة الله عز وجل لعباده خير من خيرتهم لأنفسهم، فالعباد يختارون لأنفسهم ما يرجيها، ولكن الله جل وعلا يريد منهم الخير. فانظروا مثلا إلى حروب الصحوات، قبل ذلك كان مختلطة تلك الجيوش الكافرة بالمسلمين، وأنتم تعلمون ذلك الواقع، فلما أظهروا نفاقهم فظهرت الردة فيهم أو ظهرت الردة منهم، وبعضهم كان ظاهرا حاله، ولكن الناس يعني يسايسون هؤلاء الناس ويؤجلون قتالهم وهكذا، فالله جل وعلا قد أراد لحكمة عظيمة أن تقوم تلك الصحوات لتتحدد وتتشكل حدود دولة الإسلام، ويكون للمسلمين دولة معلومة المعالم أو معلومة الحدود ظاهرة المعالم، أهلها كلهم جنود أو أوفياء مخلصون ظاهر الإيمان، ومن كان في قلبه مرض لا يستطيع أن يظهر ذلك. هذه هي الحكمة العظيمة، فأصبحت الجيوش تنطلق من هذه الدولة المباركة لتغزو تلك الديار الكافرة. أليست هذه حكمة عظيمة يا أحبة؟ نعم، وإن بذلنا دماءنا وإن بذلنا خيرة إخواننا وإن حصل من البلاء ما حصل، إلا أن الله عز وجل يريد بالمؤمنين خيرا، ولا والله مهما يبلغ أو مهما يكون فينا من خطأ لن يكون ذلك كالشرك بالله عز وجل الذي جعل الله عز وجل هذه الدولة غصة في نحور أهله، وجعل الله عز وجل هذه الدولة وسخرها وسلطها لتكون على المشركين وبالا وخزيا وقضاء وهدما لتلك المشاريع الإبليسية، ولكن الله من حكمته ورحمته يبتلي عباده ليظهر الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بلى، استفهام استنكاري، وقال أحسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم، المجاهدون هم الصادقون، وما كان للمؤمنين أن يتخاذلوا عن هذه الراية العظيم الذي تجعله بعض الأخطاء يحجم عن نصرة هذه الراية العظيمة، وهي قد مرت بمراحل من الفتور ثم النضج وينكل عن هذه النصرة لبعض الأخطاء، فلم يفقه المسألة بعد ولم يعرف المنهج بعد، فإحجامه عن نصرة هذه الدولة المباركة هو إيذان بتسلط العدو وتسلط الشرك من جديد. نعم، استعرضوا جميع من يحمل السلاح في هذا الوقت، انظروا من هو الذي على الحق. لا والله لن تجدوا إلا هذه الدولة المباركة. ولا نقول إن أهلها معصومين، لم يقل بهذا أحد، ولكن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ما صفتهم؟ يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، ماذا؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفة العظيمة التي لن تجدها في غير هذه الدولة المباركة. نعم، يقاتلون أولئك، ولكننا نحن الذين نجاهد في سبيل الله. إذن هؤلاء هم الذين وعد الله عز وجل بالإتيان بهم. إذن فلنمسك بغرز هذه الدولة المباركة، ولكن ليس هو بالركون والخنوع، إنما هو بالتناصح، وأن يأخذ بعضنا بيد بعض بالطرق الشرعية. والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامة. ما المقصود أيها الأحبة؟ هو التذكير بهذه النعم العظيمة وشحذ الهمم وتوعية النفوس وتقوية القلب للاستمرار في هذا النهج المبارك، للاستمرار في رعاية هذه الثمار العظيمة، بالاستمرار في سقي شجرة التوحيد، بالاستمرار في حمل هذا اللواء، ونحن أولى بهذا اللواء. أهل الصدق وأهل النصح أولى بحمل هذا اللواء من غيرهم. نعم، إن رأيت شيئا فأقبل على النصح، إن رأيت شيئا فأقدم وأصلح، إن رأيت شيئا فابذل دمك رخيصة في سبيل الله، فإنك تقارع أهل الشرك من روافض وغيرهم. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولى الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، احمي حوزة الدين، صل عبادك المجاهدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.